إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب مقدمة الصلاح والموسوم بعلوم الحديث. علوم الحديث هي المعروفة بمقدمة ابن الصلاح للحافظ أبي عمرو بن الصلاح رحمة الله علينا وعليه، ولا زال كلام صنع حول النوع 23 ومعرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد. وكنا وصلنا للمسألة 15 والأخيرة من مسائل هذا النوع، حيث يقول العلامة ابن الصلاح رحمه الله 15 في بيان الألفاظ المستعملة بين أهل هذا الشأن في الجرح والتعديل، وقد رتبها أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي في كتابه في الجرح والتعديل فأجاد وأحسن، ونحن نرتبها كذلك ونورد ما ذكره ونضيف إليه ما بلغنا في ذلك عن غيره إن شاء الله تعالى. أما ألفاظ التعديل فعلى مراتب. الأولى، قال ابن أبي حاتم: إذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن فهو ممن يحتج بحديثه، قلت: وكذا إذا قيل ثبت أو حجة، وكذا إذا قيل في العدل إنه حافظ أو ضابط، والله أعلم. الثانية، قال ابن أبي حاتم: إذا قيل إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية. قلت: وهذا كما قال، لأن هذه العبارات لا تشعر بشريطة الضبط فينظر في حديثه ويختبر حتى يعرف ضبطه، وقد تقدم بيان طريقه في أول هذا النوع. وإلا نستوفي النظر المعرف لكون ذلك المحدث في نفسه ضابطا مطلقا، واحتجنا إلى حديث من حديث اعتبرنا ذلك الحديث ونظرنا هل له أصل من رواية غيره، كما تقدم بيان طريق الاعتبار في النوع 15. ومشهور عن عبد الرحمن بن مهدي القدوة في هذا الشأن أنه حدث فقال: حدثنا أبو خلدة، فقيل له: أكان ثقة؟ فقال: كان صدوقا، وكان مأمونا، وكان خيرا، وفي رواية: وكان خيارا. الثقة شعبة وسفيان، ثم إن ذلك إلى آخره. هذا يتكلم لنا رحمه الله هنا في هذه المسألة عن بيان ألفاظ مراتب الجرح والتعديل ومراتبها. فالتعديل له ألفاظ، والتجريح له ألفاظ، وهذه الألفاظ أيضا مرتبة على درجات بحسب رتبة الراوي في رأي الجارح أو المعدل. فالتعديل على درجات، بدأ بالتعديل فقال: إنه اعتمد أساسا على ما رتبه ابن أبي حاتم في كتابه في الجرح والتعديل. ابن أبي حاتم له كتاب عظيم في الجرح والتعديل، من أعظم كتب الجرح والتعديل وأهمها، وقيل إنه ابتناه على كتاب البخاري رحمه الله التاريخ الكبير، فأخذ كتابه وسأل أباه وسأل خاله أبا زرعة وعلق على هؤلاء الرواة، فصار من أعظم كتب الجرح والتعديل، وصار أصلا عظيما في هذا الباب. وفي مقدمته تكلم عن مراتب الرواة، ورتب ألفاظ الجرح على 4 مراتب وألفاظ التعديل على 4 مراتب. فابن الصلاح أخذ كلامه وزاد إليه بعض ما بلغه مما لم يذكره ابن أبي حاتم، وصار كل عالم يأتي يزيد ما تيسر له. فالذهبي بعد ذلك زاد، وكذلك العراقي زاد، وابن حجر زاد، والسخاوي، وهكذا، لأن الألفاظ لا يمكن حصرها، لكن يذكرون ما تيسر لكل من الألفاظ المشهورة والمهمة. وكذلك من ذلك أن هذه الألفاظ على ضربين، فهناك ألفاظ مشتركة مشهورة، وهذه هي التي ينبغي لطالب العلم أن يركز عليها وأن يضبطها أكثر من غيرها. ثم هناك ألفاظ خاصة ببعض الأئمة وغير مشهورة ونادرة، فهذه بعد ذلك، بعد أن يضبط أصول الباب يضبط ما ند عنه. فذكر هنا المراتب الأربع ويزيد ما تيسر له. فقال: المرتبة الأولى، يعني للراوي الذي هو ضابط لحديثه، ثقة، حديثه صحيح، يقال له ثقة أو يقال له متقن، فهذا يحتج بحديثه، حديثه حجة في الأحكام، ويأخذ به في الحلال والحرام وفي العقائد وفي جميع الأبواب. ابن الصلاح زاد قال: وكذا إذا قيل ثبت أو حجة، وكذا إذا قيل حافظ أو ضابط. لكن طبعا مع العدالة معروف، أما من هو حافظ لكنه مثلا متهتك و لا يثق في عدالته، فهذا واضح أنه مجروح. لكن إذا قيل هذه الألفاظ كلها تشير بأنه في الدرجة العليا من الضبط وأن حديثه صحيح. الدرجة الثانية وهي التي صاحبها حديثه حسن، إذا قيل فيه أنه صدوق أو قيل محله الصدق أو قيل فلان لا بأس به، هذا حديثه حسن، ولهذا قال فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية. والعراقي ذكر أن الذهبي جعل محله الصدق تحت صدوق، لأن صدوق هذا معناه جزمة أنه صدوق، وصدوق يعني بعض قال هي صيغة مبالغة، ولكن لعلهم يقصدون الصدق. أما محله الصدق يعني كأنه يقول إن شاء الله أنه يعني قريب من هذا، ولهذا ألحقت به مراتب أخرى سوف نذكرها لاحقا. فهذا قال لك يكتب حديث وينظر فيه، فابن الصلاح أيد هذا قال نعم هذا صحيح، لأن هذه العبارات لا تشير بأنه في الدرجة العليا من الضبط بحيث يكون حديثه صحيحا، بل ينظر في حديثه واختبر حتى يعرف ضبطه. وقد تقدم أن طريقة معرفة ضبطه أن يقارن بغيره من الرواة وينظر نسبة خطأه بالنسبة لنسبة صوابه وما إلى ذلك. ثم نحتاج إلى نظر، إذا احتجنا إلى حديث معين من حديثه ننظر فيه هل تابعه غيره، هل كذا، هل حديث فيه نكارة. فهذا دل على أن الصدوق ليس كالثقة، يعني ينظر في حديث، حتى الثقة إذا ذكر حديثا شذ فيه أو جاء بحديث منكر إنه قد يرد، فما بالك بالصدوق فإن نسبة الخطأ عنده أعلى، ولهذا يتمهل في حديثه ويستأنى وينظر فيه. وذكر أن ابن مهدي وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل عظيم من مشايخ الإمام أحمد قال حدثنا أبو خلدة، فقيل له هل كان أبو خلدة هذا ثقة؟ فقال الثقة مثل شعبة وسفيان، أما مثل هذا فهو صدوق وهو مأمون وهو خير، كأنه يقول يعني التعديل على مراتب. ثم قال ثم إن ذلك مخالف لما ورد عن ابن أبي خيثمة أنه قال قلت ليحيى بن معين إنك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف، قال إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة، وإذا قلت لك هو ضعيف فليس هو بثقة، لا تكتب حديثه. قلت ليس في هذا حكاية ذلك عن غيره من أهل الحديث، فإنه نسبه إلى نفسه خاصة بخلاف ما ذكره ابن أبي حاتم والله أعلم. يقول يعني ما تقدم من التفريق بين ثقة ولا بأس به قد يشكل عليه أن ابن معين ورد عنه أنه إذا قال قلت أنه إذا قال لا بأس به فهو ثقة، وهذا ظاهره أن لا بأس به نوع من أنواع الثقات. قال هذا اصطلاح خاص بابن معين لأنه لم يقل هذا رأي أهل الحديث، قال هذا إذا أنا قلت لك هذا فاحمله على ثقة. لكن بعض أهل العلم دقق أكثر قال هو لم يقل لا بأس به تساوي ثقة، وإنما قال إذا أنا قلت لا بأس به فهو ثقة. لكن هل هذا ينفي أن من جزم فيه بأنه ثقة أوثق؟ لا، لا ينفي. وما قال ثقة ولا بأس به بمعنى واحد، لكن قال من قلت لا بأس به فهو ثقة، يمشي يعني من جملة الثقات. لكن لا شك أن من قال فيه ثقة وجزم أنه أعلى، وعلى هذا لا يخالف ما مر من أن كلمة ثقة أعلى من كلمة لا بأس به وصدوق وما إلى ذلك. الثالثة قال ابن أبي حاتم إذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة، يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية. هذا أيضا يعني موثق لكن توثيقه في الدرجة الثالثة دون من قيل فيه صدوق، شيخ ذا سؤال ما الشيخ يعني روى عنه الناس إلى آخره، لكنه ليس بذاك، يعني ما ذكره بشيء يشعر بتوثيقه، لا ليس بذاك، لأن ليس بذاك من ألفاظ التجريح، لكن شيخ هذه مرتبة دنيا من التجريح. لكن دونها مرتبة رابعة، وهي الرابعة قال إذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديث للاعتبار. الاعتبار عند أهل العلم معناها أنه لوحده قد لا يحتج به، لكن إذا تابعه غيره فقد يقوى حديثه مثلا، ولهذا قالك صالح الحديث معناه أنه ليس بحجة بل ولا حسن الحديث، لكن ضعفه يسير يعني يمكن أن ينجبر بأقل مقوّن. قلت وأصلا الدرجة أقل درجات التعديل قريبة من أعلى درجة يعني من أقر أيسر التجريح تقاربا، لأنه إذا جيت أنت من أشد التوثيق والتجريح إلى أقل في الوسط تجد درجة تكاد تكون مشتركة بين تتقارب جدا، بحيث يكون أدنى التجريح التعديل قريب من ألين التجريح. قلت وجاء عن أبي جعفر أحمد بن سنان أنه قال كان عبد الرحمن بن مهدي ربما جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف وهو رجل صدوق فيقول رجل صالح الحديث والله أعلم، وهذا يعني يؤكد ما تقدم أنه هو صدوق لكن فيه شيء من الضعف. لا، وكل هذا راجع إلى أن الضعف والثقة أمور نسبية، فهي تتفاوت، وليس الرجل إما 100% ثقة وإما 100% ضعيف، لا، بل هو درجات، ولهذا تأتي درجات يصعب التعبير عنها، ولكنها تكون وسطا بحيث إما إلى الضعف أقرب أو إلى القبول أقرب. وأما ألفاظهم الله أعلم، وأما ألفاظهم في الجرح فهي أيضا على مراتب، أولاها قولهم لين الحديث، هذه أقل درجة من درجات التجريح، وأقربها إلى ليش؟ إلى التوثيق. وأما ألفاظهم في الجرح فهي أيضا على مراتب، أولاها قولهم لين الحديث. قال ابن أبي حاتم: إذا أجابوا في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا. لاحظ أنه قريب مما قاله في الأخير، فقد ذكر في آخر مراتب التعديل قال فإنه يكتب حديثه لاعتبار، وقد قلنا وأظن أن ابن حجر نص على هذا في بعض كتبه أو غيره أن أدنى التعديل قريب من ألين وأيسر التجريح، فلهذا كل هؤلاء في الوسط، ينظر حديث يكتب حديثهم وينظر فيها هل وافقهم غيرهم، هل يتقوى بشيء، وأما لوحده حديثهم لوحده قد لا يحتج به. قلت: وسأل حمزة بن يوسف السهمي أبا الحسن الدارقطني الإمام فقال له: إذا قلت فلان لين الحديث أيش تريد به؟ أيش هذه كلمة عربية منحوتة من أي شيء؟ أي شيء تريد به؟ قال: لا يكون ساقطا متروك الحديث ولكن مجروحا بشيء لا يسقط العدالة، يعني فيه ضعف في ضبطه، وأما عدالته فهو عدل، وعلى هذا يتقوى إذا جاءه طريق أخرى، ولهذا يكتب للاعتبار. الثانية، وذكر أربع مراتب في هذا وفي هذا، وسنزيد عليه ما ذكره، سنذكر لكم ما ذكر عراقي وغيره. قال: الثانية، قال ابن أبي حاتم: إذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلة الأول في كتب حديثه إلا أنه دونه. كذلك إذا قيل ليس بقوي ونحو ذلك يكتب حديثه وينظر فيه هل يتقوى بشيء، هل في نكارة أو لا، ولكنه دون الذي قبله. الثالثة، قال: إذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به، يعني في المرتبة الثالثة أسوأ من الذين قبله، أن يقال فيه ضعيف الحديث هكذا جزما، لأن في فرق بين أن تقول ليس بقوي وبين أن تقول ضعيف الحديث. مثال ذلك: تقول فلان ليس بكريم وفلان بخيل، فرق أو ليس بفرق؟ فرق. قلت فلان بخيل فقد جزمت لأنه بخيل، فهي أسوأ من أن تقول ليس بكريم فقط. وكما تقول فلان ليس بعالم وفلان جاهل، لا شك أن قولك جاهل أشد من قولك ليس بعالم. وهكذا هنا أيضا، هكذا إذا قلت ليس بقوي فقولك ضعيف الحديث أشد من قولك ليس بقوي، لكن مع ذلك فهو ليس شديد الضعف، لا يرمى بحديثه ويطرح كأنه غير مرئي، لا، بل ينظر أيضا لعله يتقوى بشيء يعني قابل للتقوي. أما الرابعة فهو لا يقبل التقوي ولا يتقوى به لشدة ضعفه، ولهذا قال الرابعة، قال: إذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه، وهي المنزلة الرابعة. قال لك: إذا قيل متروك أو كذا فهذا ضعيف جدا لا يعتبر به ولا يتقوى حديثه ولا يقوي حديث غيره كأنه عدم. وأسوأ منه كما سيذكر سيأتي في كلام العراقي أن يجزموا بأنه وضاع مثلا نحو ذلك، ويعني بعض أهل العلم يفرقون بين المتروك وبين الكذاب، فيقولون المتروك هذا متهم بالكذب أو ضعيف جدا، وأسوأ منه أن يكون كذابا جزما، أن يجزموا بأنه كذاب أو وضاع أو دجال أو نحو ذلك. وهي المنزلة الرابعة والأخيرة عند ابن أبي حاتم. قال الخطيب أبو بكر: أرفع العبارات في أحوال الرواة، المقصود بغداد طبعا، أن يقال، الآن يأتي بكلام الخطيب، أن يقال حجة أو ثقة، وأدونها أن يقال كذاب أو ساقط، كذاب ساقط. قال: أخبرنا أبو بكر ابن عبد المنعم الصاعدي الفراوي قراءة عليه بنيسابور، قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل الفارسي، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الحافظ، قال: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل، أبو الحسين بن الفضل، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر، قال: أنباءنا هكذا قالوا. وكثيرا ما تكون أنباءنا هذه ينظر فيها لي أنباءنا فعلا أو مصحف عن أخبرنا. يعقوب بن سفيان قال: سمعت أحمد بن صالح قال: لا يترك حديث رجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، قد يقال فلان ضعيف، أما أن يقال فلان متروك فلا، إلا أن يجمع الجميع على ترك حديثه، يعني أن متروك هذه شديدة، إنما تقال إذا اجتمع العلماء على ترك حديثه وطرحه فيكون شديد الضعف، لأننا عندنا فرق بين الراوي الضعيف وشديد الضعف، فالراوي الضعيف يمكن أن يتقوى، وأما الراوي شديد الضعف فلا يتقوى ولا يفرح بحديثه ولا يدخل في الشواهد والمتابعات. قال ومما لم يشرحه ابن أبي حاتم وغيره من الألفاظ المستعملة في هذا الباب. الآن سيزيد ابن الصلاح جملة من الألفاظ سيتكلم عليها العراقي ونقرأ لكم كلامه، لكن أجمل جملة من الألفاظ التي لم يذكرها ابن أبي حاتم، بعضها من ألفاظ التجريح وبعضها من ألفاظ التعديل. قولهم فلان قد روى عنه، قد روى الناس عنه، فلان وسط، فلان مقارب الحديث، فلان مضطرب الحديث، فلان لا يحتج به، فلان مجهول، فلان لا شيء، فلان ليس بذاك، وربما قيل ليس بذاك القوي، فلان فيه أو في حديثه ضعف، وهو في الجرح أقل من قول فلان ضعيف الحديث، فلان ما أعلم به بأسا، وهو في التعديل دون قول لا بأس به، لأن من جزم دائما أولى ممن شك فيه أو ممن ترجي في أمره. فمن قال لا بأس به جازما هكذا، هذا أعلى من أن يقول أرجو أنه لا بأس به، لا أعلم به بأسا. وما من لفظة منها ومن أشباهها إلا ولو لها نظير شرحناه أو أصل أصلناه يتنبه إن شاء الله تعالى به عليها، والله أعلم. يعني قال ما نحتاج أن نفصل لأنها تشبه الألفاظ التي مرت. قال العراقي، طبعا هكذا انتهى الباب الذي ذكره ابن الصلاح، لكن العراقي زاد زيادات مهمة نمر عليها سريعا. قال هذا في أمور أنه لم يبين ألفاظ الجرح من ألفاظ التعديل، ولكنها واضحة لا تخفى على أهل الحديث، أنا أقرأ لكم خلاصة كلامه، لكن يقصد قال بما أنهم لم يبينوها، لم يبينوا مراتبها، هي في الثانية هي في الثالثة، فقال سأذكر لك هذه الألفاظ ما لتعرف من أي رتبة هي. فقال هناك ذكر من ألفاظ التوثيق أربعة، وهي فلان روى عنه الناس، وفلان وسط، وفلان مقارب الحديث، وفلان ما أعلم به بأسا، وكل هذه الألفاظ قال العراقي إنها من الرتبة الرابعة التي هي الأخيرة من ألفاظ التوثيق، هكذا قال العراقي. وأما بقية الألفاظ فإنها من ألفاظ الجرح وهي سبعة، فمن الرتبة الأولى التي هي ألين وألفاظ الجرح قوله فلان ليس بذاك، فلان ليس بذاك القوي، فلان فيه ضعف، فلان في حديثه ضعف. ومن الدرجة الثانية التي هي دون التي قبلها شد من في الجرح من التي قبلها، فلان لا يحتج به، فلان مضطرب الحديث. ومن الدرجة الثالثة وهي شد من اللتين قبلها، فلان لا شيء. وذكر مجهول، والجهالة قد تقدم الكلام عليه وتقسيم مجهول. وأيضا تكلم العراقي عن لفظة مقارب الحديث، وأن بعضهم زعم أن مقارب ومقارب يختلفان. ابن الصلاح جاء في نسخ مضبوط عليه والنووي أيضا مقارب بالكسر هكذا. بعض المتأخرين زعم أن مقارب من ألفاظ التعديل ومقارب من ألفاظ التجريح، ورد هذا العراقي قال هذا ليس صحيحا، بل الوجهان معروفان وحكاهما بعض العلماء، وهما على كل حال كلاهما من ألفاظ التعديل وليس من ألفاظ التجريح. وممن ذكرهما من ألفاظ التوثيق الذهبي رحمه الله، وقد ضبط في النسخ الصحيح عن البخاري بالوجه مقارب مقارب، فليس صحيحا التفريق بين مقارب ومقارب، بل كلاهما ضبطان صحيحان لنفس اللفظ، هكذا ذكر الذهبي وذكر كلام أهل اللغة وتوسع في هذا. الأمر الأخير أن ابن الصلاح لم يذكر ألفاظا كثيرة مما لم يذكره ابن أبي حاتم، فذكر العراقي جملة منها. فمن المرتبة بدأ بألفاظ التوثيق، أما ألفاظ التوثيق فمن الرتبة الثانية على مقتضى عمل المصنف. طبعا أردنا أن نقول الذهبي، هناك أمر ما ذكرناه آنفا، هو أن الذهبية زاد قبل ثقة أو ثبت أو كذا ما كرر، فقال لفظا أو معنا، لفظا كأن يقال ثقة ثقة. ومن ألطف ذلك أن سفيان بن عيينة قالوا ذكر عمرو بن دينار فقال حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة حتى وصل 9 مرات، قالوا لعله انقطع نفسه لهذا سكت 9 مرات، يقول ثقة وكان ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة هكذا 9 مرات، يعني يريد أن يؤكد أنه ثقة. ولكن أيضا قد يكرر معنا لا لفظا، يعني يقال فلان ثقة ثبت لا يقال ثقة، أو ثقة حجة، هذا أوثق من أن يقال ثقة فقط كما هو واضح، يعني لأن التكرار يكسبه قوة سواء كرر بلفظ أو بمعنى. وزاد ابن حجر مرتبة أعلى من هذه، وقال أن يقال أفعل كان يقول فلان أوثق الناس أو إليه المنتهى في التثبت في البصرة مثلا، هذا أعلى من أن يقال ثقة حجة أو كذا. وتلاحظون أن كل عالم يأتي ويزيد، وأيضا زادوا من أسفل، زادوا مثلا وضاع دجال، فلان الركن الكذب إليه المنتهى في الكذب، أكذب من حمار الدجال، هذه الأشياء أشد من أن يقال إيش كذاب أو وضع. طيب هذا مما زاده، مما زاده العراقي في هذه المراتب من المرتبة الثانية على مقتضى عمل المصنف طبعا لابن أبي حاتم فلان مأمون فلان خيار، ومن المرتبة الثالثة أو الرابعة فلان إلى الصدق ماهو، فلان جيد الحديث، فلان حسن الحديث، فلان صويلح، طبعا هكذا قال العراقي، قد ينازع في بعض هذه الألفاظ، فلان صدوق إن شاء الله، هذا الاستثناء ينزله درجة، فلان أرجو أنه لا بأس به. أما ألفاظ التجريح فمن الرتبة الأولى ألين الجرح، فلان فيه مقال ضعف، وهذه الألفاظ قد نظمها العراقي في ألفيتي كما سنقرأ الأبيات الآن إن شاء الله. فلان فيه مقال، فلان ضعف، فلان تعرف وتنكر، فلان ليس بالمتين أو ليس بحجة أو ليس بعمدة أو ليس بالمرضي، فلان للضعف ما هو سيء الحديث، فيه خلف طعنوا فيه تكلموا فيه. ومن الرتبة الثانية وهي أشد من الأولى، فلان واهن، فلان ضعفوه، فلان منكر الحديث. ومن الرتبة الثالثة وهي أشد منهما قولهم فلان ضعيف جدا، فلان واهن بمرة، فلان لا يساوي شيئا، فلان مطرح وطرح حديثه وارمي به ورد حديثه. ومن الرتبة الرابعة فلان متهم بالكذب وهالك وليس بثقة ولا يعتبر به وفيه نظر وسكت عنه، وهاتان العبارتان يقولهما البخاري في من تركوا حديثه. ترك هذا شد من الضعف، معناه ضعيف جدا. قالوا البخاري رحمه الله كان رقيق العبارة ورعا، حتى في من هو أشد مراتب الجرح يقول فلان سكت عنه. وسكت عنه هذه قد يظن أنها مجهول، لكن ليست كذلك، بالاستقراء عرفوا أنه يقولها في من هو بمعنى أنه متروك. وكذلك يقول فلان فيه نظر أو في حديثه نظر، هذه عنده عبارة شديدة جدا. وقالوا هذا لعله مما يدخل في قول البخاري لا يحاسبني الله أنني منذ بلغت اغتبت شخصا، مع أن هذه ليست بغيبة كما سيأتي في موضع آخر، لكن مع ذلك البخاري كان صاحب ورع، وحري بطالب العلم أن يقتدي به وبأمثاله من الأئمة أهل الورع والتقوى، نحسبهم والله حسيبهم رحمهم الله ورفع درجتهم. ومن الرتبة الخامسة التي لم يذكرها المصنف قال العراقي فلان وضع، فلان دجال، ولهم ألفاظ أخرى يستدلوا بهذه عليه. وقلت لكم إن ابن حجر تلميذ العراقي زاد أيضا إليه المنتهى في الكذب، أو فلان ركن من أركان الكذب وما إلى ذلك. وهذا آخر ما أردنا بيانه. هو هذا الكلام يطول، لكن هذا يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. ونختم بقراءة أبيات العراقي اللطيفة التي تلخص لنا هذا الدرس. قال رحمه الله في ألفيته مراتب التعديل: والجرح والتعديل قد هذبه ابن أبي حاتم إذ رتبه، والشيخ زاد فيهما وزدته ما في كلام أهله وجدت، فأرفع التعديل ما كررته كثقة ثبت ولو أعدته، ثم يليه ثقة أو ثبت أو متقن أو حجة أو إذا عزوا الحفظ أو ضبطا لعدل، ويلي ليس به بأس صدوق وصلي بذاك مأمونا خيارا، وتلا محله الصدق روى عنه إلى الصدق ما هو كذا، شيخ وسط أو وسط فحسب أو شيخ فقط، وصالح الحديث أو مقاربه جيده حسنه مقاربه، صويلح صدوق إن شاء الله أرجو بأن ليس به بأس عراه. وابن معين قال من أقول لا بأس به فثقة، ونقل أن ابن مهدي أجاب من سأل أثقة كان أبو خدة بل كان صدوقا خيرا مأمونا، الثقة الثوري لو تعونا، وربما وصف ذا الصدق وسم ضعفا بصالح الحديث إذ يسم. مراتب التجريح: وأسوأ التجريح كذاب يضع يكذب، وضاع ودجال وضع، وبعدها متهم بالكذب وساقط وهالك فاجتنبي، وذاهب متروك أو فيه نظر وسكت عنه به لا يعتبر، وليس بالثقة ثم رد حديثه كذا ضعيف جدا، واهم بمرة وهم قد طرحوا حديثه وارمي به مطرح ليس بشيء لا يساوي شيئا، ثم ضعيف وكذا إن جاء بمنكر الحديث أو مضطربه، واهن وضعفوه لا يحتج به، وبعدها فيه مقال ضعف وفيه ضعف تعرف تنكر وتعرف، ليس بذاك بالمتين بالقوي بحجة بعمدة بالمرضي، للضعف ما هو فيه خلف طعن فيه كذا سيء حفظ لين تكلموا فيه، وكل من ذكر من بعد شيئا بحديثه اعتبر، يعني ما ذكر بعد شيئا وهو في قوله ثم ضعيف وكذا إن جاء إلى آخره، هذا معتبر بحديثه يتقوى وينضم إلى غيره، وأما من قبل ذلك فهو شديد الضعف لا يعتبر به ولا يتقوى به كما سبق في أول الألفية، وإن يكن لكذب أو شذ أو قوي الضعف فلم يجبر ذلك، إذا كان شديد الضعف فإنه لا يدخل في المتابعات والشواهد ولا يتقوى به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.